الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: هو قريب من دخول الجامعة ويريد التخصص في مجال القانون حتى يصبح محامي، ولكنه يخشى أن يستعين به ظالم في مسألة القضاء، في مسألة المحاماة، أو أن يكون يعمل في مكتب ويجبر على أن يدافع عن ظلمه، فما توجيهكم له حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر في هذه المسألة هو قول الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. فإذا أراد الإنسان أن يتوظف بوظيفة محام فيجب عليه أن يعاهد الله عز وجل على أن لا يكون للخائنين خصيما مدافعا عنهم، وهذا مبني على علمه أو على غلبة ظنه على حسب نظره في هذه القضية بأن المدعي ظالم فيها. فمتى ما تبين لك أنه ظالم فلا يجوز لك أن تكون معينا له على ظلمه وعدوانه، لأن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون للخائنين خصيما. والخائن هو كل من خالف مقتضى الشرع، ومنهم الظالم. فإذا علمت أو غلب على ظنك أن هذا الذي يريد منك أن تدافع عنه أنه من جملة الظالمين، فلا يجوز لك أن تكون معينا له على ذلك، فإن إعانة الظالم على ظلمه محرمة بإجماع العلماء ودلالة الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تكفه عن ظلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أن من يريدك أن تدافع عنه من جملة الظلمة، فالواجب عليك أن لا تكون معينا له على ظلمه وعدوانه وتسلطه على المظلوم، وإنما يجب عليك أن تنصحه وأن تعظه وأن تخوفه من مغبة ظلمه وأن تكفه عن ظلمه، هذا هو الواجب عليك. ثم إذا كنت معينا للظالم فسيصيبك من دعوة المظلوم بقدر ظلمك، فإن هذا المظلوم الذي اتفقت أنت وهذا الظالم على أخذ حقه قضاء ربما دعا على ظالمه فتصيبك من دعوته ما يصيبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك فقال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقد حذرنا الله عز وجل من مجرد الركون إلى الظالمين، فمجرد الركون النفسي إلى الظالمين محرم شرعا، فكيف بإعانتهم على ظلمهم وتيسير طريق الظلم والتسلط على الناس عن طريقنا؟ لا جرم أنه أعظم إثما وأشد جرما. فقال الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله أولياء ثم لا تنصرون. وقد أخبرنا القرآن في آيات كثيرة أن الظالمين وأعوانهم من الجند والمحامين عنهم والمدافعين عنهم كلهم في النار والعياذ بالله. فيجب عليك إذا توظفت في هذه الوظيفة أن تعقد العزم على ألا تكون منافحا عن ظالم ولا مدافعا عمن يأكل حقوق الناس، وإنما تكون معينا للمظلوم في فك مظلمته، معينا لمن فات حقه عدوانا على رد حقه. فليكن همك في هذه الوظيفة أداء الأمانات إلى أهلها ورد الحقوق إلى أصحابها، لعل الله عز وجل أن يوفقك وأن يسدد قلبك ولسانك ويؤيدك بتأييده وينصرك بنصره، والله أعلم.